الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، حديث شريف صحيح رواه الإمام مسلم، أذكره كثيرا، ولكن أردت في هذا الدرس أن أجعله محور هذا الدرس. الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. ذلك أن هناك مصطلحا يكسر ترداده في هذه الحقبة، ألا وهي العولمة. العولمة أمة قوية جدا تريد أن تعمم قيمها وأساليبها وأنماط حياتها على العالم كله. من أجل أن تكون غنية جدا لا بد من أن تجعل العالم كله سوقا لها، سوقا لها العالم كله، لا عن طريق القهر بل عن طريق الإغراء. طبعا العولمة بحث طويل يحتاج إلى جلسات كثيرة، ولكن سأخذ جانبا واحدا من العولمة، وهو مجتمع الاستهلاك. مجتمع الاستهلاك يعني أناس يصنعون صناعة ما، كلمة واسعة متقنة جدا، ويعممونها على كل القارات، فيجنوا أرباحا خيالية، والعالم كله يصبح سوقا استهلاكية لبضائعه. هذه الشركات العملاقة في العالم الغربي هذه لها فوائد نقدية تفوق ميزانيات دول. شركة واحدة 400 مليار دولار فائضها النقدي. اللعبة أن يروج لمجتمع الاستهلاك. أنت لك حاجات لا بد منها، لأن المشكلة ليست الحاجات الأساسية، ثانوية، والثانوية جدا جعلوها أساسية. أنا أذكر قبل 5 سنوات أو أكثر أن رئيس جمهورية فرنسا جيسكار ديستان، هذا ألف لجنة من 30 عالما من علماء الاجتماع، ودعاهم إلى الإجابة عن سؤال واحد، وضعهم في منتجع مريح، أعطاهم مهلة 30 يوما ليجيبوا عن سؤال واحد: لماذا العنف في العالم؟ العنف يعني شيء ظاهر، مسبحة براوندا 500,000 بيومين، كل يوم بالأخبار في مذابح 300 200 50 30، كل يوم في بالعالم ظاهرة جديدة، ظاهرة العنف، القتل، الذبح، التعذيب، القهر. هذا العنف ما أسبابه؟ قد لا تصدقون أن إجابة هؤلاء العلماء الكبار، علماء الاجتماع الذين أمضوا 30 يوما في منتجع هيأ لهم هدوءا وصفاء، أجابوه بكلمة واحدة: سبب العنف مجتمع الاستهلاك. هذا المجتمع مبني على الدعايات، الصحف، في المجلات، على الشاشة، في الطرقات، أينما ذهبت هناك دعاية لسلعة معروضة بأجمل شكل، بشكل مغري، بشكل رائع. ما الذي يحصل؟ أنا أردت من هذا الدرس ألا يكون أحدنا لعبة بيد مخطط كبير. الذي يحصل أيها الإخوة أنك ترى هذه السلعة، غسالة، براد، سيارة، آلة معينة، مكيف، معروض عرض شيق مغري، فأنت دون أن تشعر متابعة هذا النظر إلى هذه الإعلانات، قد يكون في الطريق، في المجلة، في الجريدة، هذا الإعلان يخلق عندك حاجة إلى هذا الشيء، هذا الإعلان يخلق عندك حاجة إلى هذا الشيء. أنت من؟ أنت مواطن، إنسان لك دخل، هذا الدخل قد لا يكفي لشراء هذه الحاجات. لماذا قال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها؟ أن أنت بالمسجد تتعرف إلى الله، تتعرف إلى سر وجودك، تتعرف إلى غاية وجودك، تتعرف إلى منهج ربك. نحن في دار ابتلاء، نحن في دار عمل، نحن في دار مؤقتة، نحن في حياة دنيا، نحن في حياة دنيا من أجل أن نعد لحياة عليا. نحن في دار عمل، وسوف تأتي بعدها دار الجزاء. نحن في دار تكليف، وبعدها دار تشريف. نحن في دار زائلة، وبعدها دار باقية. نحن في دار متعبة، بعدها نعيم مقيم. هذا هو الإيمان، هي أساسيات الإيمان، أن تؤمن بالله واليوم الآخر. يعني أنت إذا ذهبت إلى بلد لتحصل دكتوراه، هذا البلد فيه إغراءات لا يعلمه إلا الله، في مسارح، في سينمات، في ملاهي، في حدائق، في متاحف، في علاقات سيئة جدا. أنت حينما تعرف هدفك تذهب إلى الجامعة وتسكن في بيت قريب من الجامعة، فإذا دخلت إلى مكتبة لا يلفت نظرك إلا كتاب يعينك على النجاح في الامتحان. إن كان هدفك واضح جدا، أي شيء تقيمه بالنسبة إلى هدفك، أي شيء. لماذا خير البلاد مساجدها؟ في المسجد تتعرف إلى أنك المخلوق الأول، وإلى أنك مخلوق خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض. أنت مخلوق خلقت لطاعة الله، لعبادة الله، ومعك منهج قويم وصراط مستقيم. هذا تأخذه في المسجد، ولكن ماذا تأخذ في الأسواق؟ سوف ترى مئات ألوف الحاجات التي لا تحتاجها. يعني مرة حدثني أخ، قال لي كل ما بسافر بجيب حاجة، قال لي والله كل هذه الآلات كلها موضوعة في مكان قصير في البيت ولا أستعملها. يعني نزوة عابرة، هذه الآلة بتفيدنا بكذا، استعمالها معقد وصعب وغير عملي. فنستهلك دخلنا، نستهلك طاقتنا، نستهلك جهدنا كي نجعل هؤلاء الذين يصنعون هذه الآلات يربحون ملايين مملينة. والله معي أرقام لبعض الشركات، يعني دخل فلكي فلكي. شركة أمريكية فائض نقدي 400 مليار دولار، فائض نقدي. حامل الطائرات 2 مليار دولار بتكلم. فنحن نجهد نبيع قطننا، نبيع قمحنا، نبيع حاجاتنا من أجل أن نستورد هذه السلع. دخلنا في اللعبة دون أن نشعر، لعبة هذه. أناس يغتنون إلى درجة لا تعقل، وأناس يجهدون ليلا ونهارا ليؤمنوا حاجاتهم الأساسية. فيا أيها الإخوة، فكان الجواب أن مجتمع الاستهلاك وراء العنف في العالم. والآن لو دققت ما يجري في بعض البلاد من حروب أهلية، من مذابح، من اجتياحات، لو تعمقت وتعمقت وتعمقت لا تجد إلا الفرقة الطبقية الشاسع بين الغني والفقير وراء كل هذه الأحداث العنيفة. إنسان محروم وإنسان يكاد يتمزق من الغنى. فقالوا أنت بالطريق تشاهد هذه السلعة وهذه المركبة وهذا الآلة وهذا البراد وهذا المكيف وهذا وهذا، من خلال الإعلانات أشعرونا أن كل شيء أنت بحاجة إليه. عندنا مشكلة، الدخل محدود، أنا أتحدث عن عامة الناس، الأغنياء قلة في أي مجتمع، الحكم للأكثرية، الأكثرية بشكل أو بآخر من أصحاب الدخل المحدود، حتى في البلاد الغنية الأكثرية من أصحاب الدخل المحدود. فهذه السلعة جميلة جدا، مريحة جدا. فحينما ترى هذا الإعلان تنشأ عندك رغبة في اقتناء هذه الآلة. لا تملك ثمنها، كم حل عندك؟ إما أن تعمل عملا إضافيا فتلغي وقت فراغك. والآن اسمعوا ما سأقول، أي إنسان ليس عنده وقت فراغ ألغى إنسانيته، ضيع أولاده، ضيع زوجته، نسي آخرته، نسي ربه، نسي واجباته. الإنسان الذي ليس عنده وقت فراغ يحقق فيه ذاته، يحضر مجلس علم، يجلس مع أصدقاء يحبهم، يجلس مع زوجته وأولاده، يعتني بأولاده، يقرأ كتابا، يطالع قصة، يستمع إلى شريط. إذا ما في عندك وقت فراغ تحقق ذاتك واختيارك، أنت ألغيت إنسانيتك. وقت العمل وقت غير مريح. بالمناسبة هناك عمل مجزئ لغيره وهناك عمل مجزئ لذاته، ما الفرق؟ لو فرضنا واحد يعمل في بناء البيوت والشتاء قارس والبرد لا يحتمل والهواء يلسع، وانت مكلف ان تبني هذا الجدار في العراء، الاجر كبير جدا، فانت تتحمل هذا العمل الشاق لانه دخله كبير. نقول هذا العمل مجزئ لغيره. اما انسان بحب المطالعه بشكل مخيف، وعيناه امين مكتبه، هذا العمل مجزئ لذاته، يعني يسعد بهذا العمل أيما سعادة، حتى دخل هذا العمل لا قيمة له، يعني قليل أو كثير هو حقق ذاته. لذلك أنا أقول لكم بالمناسبة، يعني أسعد الناس من كان عمله متوافقا مع طموحه. فرضا إنسان يحب الدعوة إلى الله، اشتغل مدرس، فرضا التدريس جزء من هدفه الأساسي. إنسان يحب المطالعة عمل في مكتبه، فرضا إنسان يحب فرضا التأليف أم أسس دار نشر. فإذا كان عملك المهني منطبق مع حاجاتك الأساسية، منطبق مع ميولك، هذه من نعم الله الكبرى. لذلك أيها الإخوة، العمل والزوجة ألصق شيء في حياة الإنسان. أي شيء آخر يبدل، البيت يبدل، مركبة تبدل، أما الحرفة حرفتك خبرتك هنا. فأنا حينما ألتقي مع بعض الإخوة وقد اختاروا قبل أن يعرفوا الله عملا لا يرضي الله وبنوا عليه خبراتهم وهو سبيل رزقهم الوحيد، عنده مشكلة كبيرة. والله في أخ يعني التزم بالمسجد شهر شهرين، بعدين افتقدته، بعدين زرته في محله ببيع أشرطة غناء، قال لي أنا كل حياتي أبيع أشرطة، ما قدر ينسجم مع ذاته بالمجيء لمسجد. أخ ثاني كمان داوم وغاب، بعدين عنده محل ببيع التحف كلها محرمة، كاسات شراب وتماثيل وفضيات ومذهبات. يعني إذا كان عملك المهني يتناقض مع اتجاهك الديني عندك مشكلة كبيرة جدا، ما في راحة. فلذلك أيها الإخوة، لما إنسان هذا أشرف واحدة، أشرف إنسان عمل عمل إضافي، ألغى وقت فراغه، ضيع أولاده، ضيع زوجته، ما طلب العلم، ما عرف منهج الله، ما تعرف إلى الله، ما حقق ذاته. الله وصفهم بالقرآن قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة. وهذا وضع العالم الغربي تماما، التعبير العامي حمير شغل، 8 ساعات عمل مضني، بيجي كالدابة ينام نوما عميقا لأنه بذل جهد كبير جدا. من الذي يربح؟ هذه الشركات الكبرى التي تجعل من العالم كله أسواقا لمنتجاتها. الحالة الثانية، أول حالة قنع بهذه السلعة وعمل عملا إضافيا فألغى وقت فراغه وألغى أبوته وألغى تربية أولاده وألغى الاهتمام بزوجته وألغى طلب العلم وألغى حضور مجالس العلم من أجل أن يأتي بهذه السلع والحاجات. الثاني مد يده للحرام، قبل دخلا محرما حتى أمن الحاجات، فسقط من عين الله. ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. الأول ليس محجوبا عن الله لكن متعب إعياء، أما الثاني محجوب عن الله أنه مد يده للحرام. الحالة الثالثة أن يشعر بالحرمان المستمر، هذه حالة الناس، إما أنه قبل دخلا حراما أو أنه ألغى وقت فراغه أو أنه شعر بالحرمان الدائم. هذا مجتمع الاستهلاك، هذه اللعبة التي يراد لنا أن نكون أحد لاعبيها كي تربح هذه الشركات الكبرى. فالعولمة نموذج غربي معمم في العالم كله ومبني على الدعاية. نحن الحمد لله بفضل الله نحن عندنا في بلادنا هذه الشركات العملاقة غير موجودة، أما العالم كله أينما ذهبت لازم تأكل دجاج كنتاكي وبيتزا هوت وبيبسي كولا وكولا كولا وشاي لبتون. شركات عملاقة إنتاجها معمم في العالم كله وفي دعاية غسلت الأدمغة غسيل كامل. يعني ما بتقوم حياتنا إلا والله قال لي أخ قال لي ما فيني أعيش بدون بيبسي، هات لي البديل. شو هالمسلم هذا اللي ما في عيش من دون بيبسي، هات له البديل، ما بيقاطعه، ما بيقدر يقاطعه. فلذلك أيها الإخوة، أنا من كلمة الأخ إنه ما فيني عيش من دون بيبسي فانقدح في ذهني هذا الدرس. ما نبرمج أولادنا على أشياء لا بدنا نشتريها. النبي قال اخشوشوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. الإمام الغزالي يقول إن لم تخشوشن ولم تتقشف أنت في مزلقين خطيرين، إما مداهنة السلطان أو أكل المال الحرام. مزلقان خطيران لكل من حاش حياة وادعة جدا. عود نفسك ولو كان دخلك كبير، مش شرط كل يوم في فواكه بالبيت، عود أهلك أنه ممكن يوم فواكه يوم بلا فواكه، يوم كاسة شاي يوم تمضاي. الإنسان يتألق بالتقشف أحيانا، الحجر خلاق يا أخوان. وهؤلاء الذين ربوا في النعيم وغرقوا في النعيم لا يحتملون، عندهم كبر لا يعلمه إلا الله. فأنا يعني أقول هذا الحديث سبحان الله أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. كنت أضرب مثل عدته كثير حتى ما تقولوا أستاذ بعيد كلامه كثير. يعني بيجي الواحد مع زوجته على الدرس، بتسمع حق الزوج ويسمع حق الزوجة، يعني إذا كان طبقوا 1% مما سمعوه تزداد علاقتهم قرب، تتمتن علاقتهم. بالمسجد لو أنه واحد جاء مع زوجته وسمع كل طرف، حق الزوج على زوجته وحق زوجته على زوجها، وكيف أن الزواج مقدس، وكيف الزواج أقدس عقد مثلا، وكيف النبي عامل زوجاته، يعني هالزوج بيحاول يعني يطبق شيء من السنة، بتقول بتحبه زوجته زيادة، وهي بتطبق شيء من السنة بحبها زوجها زيادة. أما زراه على السوق بدها الفستان ما معه حق، بتخانق. هذا يقع دائما، يعني المرأة والطفل الصغير يحسبان الرجل على كل شيء قدير. لا، هي بدها الكنزة عجبتها، هي كنزة نص معاشه، كلها نص معاشه الشهري، تبي تنبل أكل عشان تلبس كنزة ما بيقدر. والنساء عندهن يعني رغبة بالكيد، تجي أختها والله أخذ لي كنزة حقها 3100، أخذ زوجة غني، أخذ زوجة فقير، يا لطيف. تنشأ مشكلات، زوجة الغني تتباهى وامرأة الفقير تنكسر، وبينشأ خصام في البيت. نحن أريد لنا أن نكون أبطال في لعبة. لعبة سيدنا عمر رضي الله عنه قال: مرة في قرية وجد معظم الفعاليات بيد غير المسلمين، فعنفهم تعنيفا شديدا، فاعتذروا أنه الله سخروا لنا كما يعتذر بعض أهل النفط. فقال: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ يعني المنتج قوي وغني والمستهلك ضعيف وفقير، هل تصدقون تعمير محرك طائرة يكلف 5 ملايين دولار؟ شو معنى 5 ملايين دولار؟ يعني 5 × 50 250 مليون ليرة. هذا كم طن قمح، كم طن قطن؟ تعمير محرك، مو شراء محرك، تعميره. يعني بقرأ أحيانا ما يجري في بلاد الغرب، لوحة، والله أيها الإخوة، لوحة بحجم هذه بالضبط 156 مليون دولار، لوحة زيتية في أموال لا تأكلها النيران. نحن مجتمع آخر، نحن بهمنا نزوج أولادنا، نأمن لأولادنا بيوت، كل أب هذا طموحه. فأنا أتمنى من هذا اللقاء أنه ما نكون نحن طرف في لعبة. أنا معك الأساسيات مهمة جدا، بس ما نفوت لمتاهة أنه كل شيء لازم أشتريه، لازم أعمل بيت فخم مرتب كل شيء فيه. هذه لعبة، نجهد ليلا نهارا ليغتني أناس فوق الحد المعقول. وما وجدت أنا يعني مشكلة في العالم لو تعمقنا في فهمها إلا وراء الفرق الكبير جدا بين الأغنياء والفقراء. ولو أن الأغنياء أدوا زكاة أموالهم، ولو أن الفقراء يعني عملوا وتعففوا، لكنا في حال غير هذا الحال. فأحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. ففي حال أصعب، هو يعيش في بلده وتيح له عمل في بلد بعيد، والعمل ممنوع يجيب معه زوجته، ممنوع يحضر معه زوجته. فتصور أسرة، الأب مسافر سفر طويل سنة، والأم عندها أولاد، ما في أب يرعاهم، ما في أب يضبط سلوكهم، ما في أب يحاسبهم. والله أيها الإخوة، والله لا أبالغ، مئات الأسر وقعت الزوجة في غياب زوجها المديد بالفاحشة، والأولاد تشردوا من أجل أن يأتي بالمال. أنا والله لا أوافق، مهما كان دخلك يعني أقل من حاجتك، أما أن تضحي بزوجتك وأولادك وأن تبقى بعيدا عنهم سنة من أجل أن تأخذ مالا، أنت ضيعت أسرتك. يعني انتهى إلى سمعي أن أطفالا كثيرين انزلقوا في الرذيلة وفي السرقة في غيبة آبائهم المديدة. والله سمعت عن بعض البلدات يلي أكثر أهلها بيسافروا سفر طويل، أكثر الزوجات وقعوا في الخيانة الزوجية، لأنه سفر شهر بيجي ثلاث أيام بغيب شهر، زوجة غير متعلمة، إيمانها ضعيف، وفي ناس طمعوا فيها. فلما أنا بدي أطلب الرزق على حساب سلامة أسرتي وسلامة تربية أولادي، أنا وقعت في خطر كبير. فهذا مجتمع الاستهلاك هو مجتمع العنف، والعنف لا يلد إلا العنف. طبعا المال قوام الحياة. أنا ذكرت لكم من قبل أن أعداء المسلمين يخططون لإفقار المسلمين ولإضلالهم ولإسقاطهم في الشهوات أو لاحتلال أراضيهم. أربع تحديات. أول تحدي، هناك تخطيط لإفقار المسلمين، يعني الكتل النقدية الكبيرة تنتقل من بلادنا إلى بلاد الغرب، قصدي بلاد الشرق الأوسط. يعني حرب الخليج راح 750 مليار راحوا لبلاد الغرب، يعني إذا باعونا بينهبونا، وإذا اشتروا منا ينهبون، يشترون موادنا الأولية بأبخس الأثمان، ويبيعون سلعهم بأغلى الأثمان. بيبيعوك آلة أحيانا وفيها كمبيوتر، فيها كمبيوتر صناعي، ومع الكمبيوتر في يعني لوحات معينة معقدة جدا، بقدرة قادر كل سنة بتعطل، تصليحها بالملايين، مصمم مما صلحها أنت، تجيب خبير من عنده. ففي أساليب، حتى بالسيارات أكثر القطع متكاملة لا يمكن أن تصلح أبدا، تغير الجهاز كله لعطب طفيف أصاب بعض أجزائه. يعني أحيانا في خطة قد لا تصدق، بيقدموا لك هدية سيارات بدون مقابل، لكن يجب أن تدفع ثمنها خمس مرات قطع بعدين. ففي أساليب كثيرة جدا لإفقار المسلمين أو إفقار العالم الثالث. فأنا أقول نحتاج إلى خطة، الأساسيات مهمة جدا، أما أنا ما أكون عبد للثانويات، ما أكون عبد للكماليات. والله أحيانا لاقي بيت متواضع، والله في سعادة والله لا تجدها في بيت فخم جدا، هذا في طاعة بهذا البيت. أنا مرة فتت لبيت يمكن بالجادة الأولى بس من فوق، بالعكس الأولى من فوق، أرضه عدسة، ما في بلاط، بساط كان يساووا الناس من قبل 50 سنة، شرطيط يسموه، بساط نظيف بس أساس متواضع جدا، لكن في بالبيت سعادة، في دين، في قرآن، في وفاق زوجي، في ابن مربى تربية عالية. فمو كل شيء مادي يسعد. أنا أردت من هذا الدرس أنه ما نكون نحن طرف بلعبة قذرة، نحن لازم نشتري كل شيء. امرأة دخلت إلى سوق مركزي ضخم جدا، قالت يا إلهي كم هي الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان؟ ما بتقدر إذا كان عندك فرشاية أسنان تعمل هيك، لا في فرشاية فيها محرك حالة ثانية، ما بينعاش بلا هذه، ما بينعاش بلا هذه. يعني بتشوف أشياء، أنواع من الآلات الصغيرة والكبيرة يعني تفوق حد الخيال من أجل أن تشتري. هذا شيء إحنا الحمد لله ما عندنا لسه هالشيء. أما ببلاد أخرى تفوت للسوق مثلا، يعني أصول البيع أتقنوا أتقان كبير كثير، تمسك هالسلة بضائع مغرية وجميلة وأسعارها عليها، تشتري تكون فايت ناوي تشتري بعشر ليرات تطلع بخمسمية ليرة. دائما الإنسان دخل لها السوق بيشتري بعشر أضعاف ما كان متمنيا أن يشتريها، شيء مغري، سلع جميلة جدا. فنحن الهدف أن نكون سوقا لبضاعتهم. بعدين في تبديل الموديلات، هذا كمان خدعة. فلازم هالثياب كل سنة يكون في موديل للنساء جديد، كيف هذا شافوه علي خلاص. ما في امرأة ما في عندها شيء 50 فستان لسه الواحد مرة أو مرتين. هي كلها جهود، هي كلها طاقات، هي كلها أموال. في مادة ببعض الجامعات اسمها التربية والمستقبل. نحن ماذا فعلنا؟ نحن استهلكنا خيرات الأرض استهلاك غير مرشد. يعني بتلاقي كثير في حاجات لا نستعملها موجودة عندنا، اشتريناها في إلى ثمن، والثمن معناها جهد. عشان تعرف شو معنى 100 ليرة، بدك تعمل ترميم لبيتك، جبت سيارة رمل وبيتك طابق رابع، بدك إنسان يرفعهم لبيتك عن طريق كياس، كيس ورا كيس، طلب منك 1000 ليرة نقل هالسيارة للطابق الرابع 1000 ليرة، واشتغل يومين تقريبا. شو معنى بسأله 1000 ليرة؟ يعني شغل يومين. هذا المال أساسه عمل مضني شاق. فإذا كان ما في ترشيد باستهلاكه نكون وقعنا في شر أعمالنا. فأيام بلاحظ ناس يعمل ليلا نهارا يحقق حاجات لأهله أكثر سنوي، هم مرتاحين قاعدين عم يطلبوا طلبات، هو يعمل ليلا نهارا، بيجي الساعة 12 أحيانا، أنه لازم يكون متر القماش تبع بدلة العرس حقه 40,000 المتر الواحد 40,000، وإلا عيب. مثلا نحن نعبد المظاهر أيها الإخوة، في عنا مظاهر كبيرة جدا، هذه تسحقنا، هذه تدمرنا. كم زواج انتهى إلى الطلاق من أجل المظاهر؟ كم أسرة تشتتت من أجل المظاهر؟ الأساسيات ما في خلاف عليها، وأغلب الظن الأساسيات ليست مشكلة أبدا، تأكل أكل يعني معقول، تسكن بمأوى، ترتدي ثياب تستر عورتك، ما في مشكلة، هي مؤمنة، يعني في أدنى المستويات مؤمنة. نحن بخير يا أخوانا، نازلنا بخير. فأنا الحديث سبحان الله انقدح ذهني أنه أحب البلاد إلى الله تعالى مساجده، في المسجد تتعرف إلى الله، إلى منهج الله، إلى أنبياء الله العظام. كان عليه الصلاة والسلام يأكل جالسا كما يأكل العبد، دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. دخل مرة بيته فلم يجد شيئا، قال أعندكم شيء؟ قالوا لا، قال فإني صائم. سيد الخلق. دخل عليه عمر رآه مضجعا على حصير قد أثر في خده الشريف، فبكى عمر، قال له يا عمر لم تبكي؟ قال له رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال له يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ في رواية. الرواية الثانية يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا. الرواية الثالثة أفي شك أنت يا عمر؟ معناها لما المؤمن يكون معنوياته عالية جدا، يعني أكل الحمد لله، والله أي أكل، إذا أنت مع الله موصول، والله لو تناولت ظهرا طعام خشن بسيط أنت أسعد الناس. إذا كنت في طاعة ولك مع الله صلة وتحس أنك تؤدي الغاية التي من أجلها خلقت، والله لك عند الله صلة كبيرة جدا. أما إذا في بعد عن الله، أي شيء لا يرضيك، أي طعام لا يشبعك، أي بيت لا ترضى به. فأنت ما بترضى إلا إذا كان نقلت اهتمامك للآخرة. فالمسجد فيه ضيافة إلهية، الله ماذا يقدم لك في المسجد؟ يقدم لك الشعور بالأمن، هذا أغلى شعور، يقدم لك الشعور بالرضا، ترضى عن الله، يقدم لك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تجد إنسان من الطبقة الوسطى أو من الطبقة الدنيا من أسعد الناس، وتجد إنسان يملك ملايين مملينة من أشقى الناس، هذا شيء ثابت. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. يعني الحقيقة أنه قضية الآخرة، هذا والله شعوري الشخصي، مع أنه في آيات كثيرة جدا وهي من أركان الإيمان، بها من أركان الإيمان، لكن ما بتلاحظ أنه الناس أدخلوها في حساباتهم اليومية، ليس أمامه إلا الدنيا. فقد يجد أن الدنيا هي جنة، جنة أهل الدنيا، لكنها سجن المؤمن، هكذا ورد: الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له، الدنيا جيفة طلابها كلابها، فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. أنا أتمنى مؤمن معنوياته قوية جدا ولو كان فقير. في نقطة أرجو أن تكون واضحة لكم: الفقر مشكلة كبيرة، لكن في عنا فقر هو وسام شرف. وسام شرف ما هو؟ فقر الإنفاق أو فقر الطاعة. يعني أنت ما فيك تقبل دخل حرام، فالاستقامة ما بتهيئ دخل فلكي، ما بتهيئ بأي حرفة. كون صادق أمين. واحد اشتغل بالمحاماة فرضا، إذا كان دعوة ما بده محامي، واحد العفو شمله بده استدعى، لك إذا ما وكلت محامي بيروح عليك العفو، ما الوكالة، هات 10,000، هذا كله كلام مو صحيح، بس كلمة الحق دخل قليل كثير. فالإنسان أيام بيكون فقير لأنه مستقيم، استقامته جعلته فقيرا، مو فقير بمعنى أنه محتاج. النبي الكريم قال: اللهم من أحبني، من أحبني فاجعل رزقه كفافا، لأنه النبي اللهم صل عليه أعد الغنى المطغي أحد مصائب الدنيا، أحد مصائب الدنيا، قال: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فالغنى المطغي أحد مصائب الدنيا الكبرى، يعني الغنى الذي يحملك على معصية الله أحد أكبر المصائب. فأيها الإخوة الكرام، حينما نخشوشا، وحينما نكتفي بالأساسيات، وحينما نسعى لمعرفة الله، وحينما نبحث عن عمل صالح نرقى عند الله به، نكون قد حققنا الهدف الإلهي من وجودنا. أما حينما نسعى إلى الاستهلاك نكون قد حققنا الهدف الخسيس الذي رسم لنا. الأساسيات ما في عليها خلاف أبدا، أما الخلاف والتنافس والتطاحن والحسد والغيرة على الثانويات. لذلك الله عز وجل قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. يجمعون، في عنا اكتساب رزق وفي عنا جمع. الإنسان يكتسب رزقه، هذا عمل مشروع وجزء من عبادته، أما حينما ينتقل لمرحلة أخرى، همه الجمع فقط، جمع ثروة طائلة. قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. ما جربت مرة تكونك مع كم أخ محب جالس ببيت متواضع، متواضع جدا، قد يكون بيت عربي، غرفة صغيرة مدفأة قديمة جدا، بس الغرفة دافئة، وصار في سرور بالحديث، وصار في أنس وتجلي، بتقول كنا بجنة والله. وما جربت تكون في بيت فخم جدا وحسد والنميمة وغيبة ومظاهر واستعلاء، طلعت معكر والله العبد الفقير. دعيت مرة إلى عقد قران في بلدة من بلدات الغوطة الشرقية، بلدة فقيرة جدا. وين العقد؟ بأي صالة؟ ما في صالات هناك، الطريق حاطين كم كرسي خيزران وبضيافة كاسة الشاي، وبذكر مرق يعني طنبر المازوت وقام البغل زبل قدامنا كمان. هذا عقد القران. ولقيت كلمة يمكن إجا منها شيء 30 واحد للجامعة. الكلمة رحت مرة لعقد قران بأرقى أحياء دمشق، قد ما لقيت كل واحد يعني سد، ما في وجه يفتح قبلي، والله ما تمكنت أحكي كلمة. مو كل مكان فخم في روحانية، مو كل بيت فخم في سرور، مو كل دخل كبير أصحابه سعداء. إن الله يعطي الصحة والجمال والقوة والذكاء للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. فهذول أنبياء الله العظام كانوا فقراء، كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذا إنسان مشي بالسوق وكسب رزقه بيده وحمل حاجته بيده، قال عليه الصلاة والسلام برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من البخل من أدى زكاة ماله. يعني مرة اضطريت فوت لبيت لتعامل تجاري، فت لبيت يبدو البيت فخم جدا، فقال لي صاحبه، قال لي أستاذ هذا البيت مساحته 400 متر. قلت له الله يهنيك والله شيء حلو. قال لي هذا البلاط جبناه من إيطاليا شحن جوي. قلت له والله شيء حلو الله يهنيك. قال لي هي اللوحة ثمنها كذا، طقم الكنبات جبناه استيراد. ما في إلا يحكي، يعني أنا ما لي مصلحة، ما في إلا يحكي عن البيت وعن طقم الكنبات وعن الأساس وعن التزيينات وعن الجبصين وعن التريات. سبحان الله، في لوسة بعقله. فأنا داخل إيه، قلت له شو قولك ببيت، ذكرت له اسم حي من الأحياء الفقيرة جدا بطرف المدينة، هيك بيت هنيك تحت الأرض شمالي على العظم، سياء مكشوف بس 6-7 أولاد، دخل ما في. جبت له صورة بس نادرة جدا. قال لي أعوذ بالله، قلت له بتوازن هالبيت مع هالبيت؟ قال لا والله بتوازن. بيت 400 متر، تكييف، تدفئة، إطلالة جميلة، أساس كله مستورد. وجبت له حالة ثانية، بيت يعني يمكن ما بينسكن فيه إطلاقا. جبت له حالة ثانية، قلت له أستاذ جامعة يعني ذو كرسي، دخله كبير كتير، ومعلم بقرية حامل أكلاته ماشي ماشي، هو مدير وآذن ومعلم، يتوازن الأستاذ الجامعة مع الأستاذ الابتدائي؟ قال لا والله. قلت طيب، طبيب جراح قلب كل عملية 500 ألف، وممرض بمستشفى لازم ينظف المرضى من تحت، والله شغلة فوق الطاقة، يتوازن؟ قال لا والله. طيب رئيس غرفة تجارة كل صفقة بالملايين، وبياع على البسطة بسوق الحميدية، كل ما أجا شرطي بيهرب منه. بتوازوا؟ جبت له رئيس غرفة تجارة وبياع يعني متجول. جبت له طبيب جراح قلب ممرض، جبت له أستاذ جامعة ومعلم، رئيس أركان وجندي قاعد غر بالجبهة دنيا شتي ببلوكوس مليان مي مثلا. هيك حالات نادرة كثير، ما فهم شو هالموازنات. قلت له انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قلت له درجات الدنيا مؤقتة ولا تعني شيئا، وقد تعني العكس. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. درجات الدنيا مؤقتة ولا تعني شيئا، وقد تعني العكس، لكن درجات الآخرة أبدية وتعني كل شيء. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله الآية مؤثرة جدا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فنحن هدفنا الآن أن نسعى إلى درجة في الآخرة. لذلك ورد أن ابتغوا الرفعة عند الله، ابتغي درجة عند الله، والثمن بيدك. الثمن طاعة الله، الثمن الالتزام، الثمن إنفاق المال، الثمن خدمة الحق، أن تكون جندي للحق. نعم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الحديث. هذا الحديث احفظوه، أعيد مرة ثانية: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. الأسواق دنيا، كل شيء جميل، كل شيء يحتاج إلى دخل فلكي من أجل أن تشتري هذه الحاجة. وكم من رجل كسب المال الحرام ليرضي أهله. أما الصحابية الجليلة كانت تقول لزوجها الصحابي: اتق الله بنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. وأعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. والحمد لله رب العالمين.